كان النص محتملا، النص معني به الدليل ليس النص عند الاصوليين، لان النص ليس محتملا وانما النص بمعنى الدليل. اذا كان الدليل محتملا، دليل السمع من الكتاب والسنه محتملا، فاجتهد المجتهد في ان يكون في فهمه للدليل هذا فيه سعه. لهذا نعذر الائمه في اختلافهم. قد الف ابن تيميه رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الائمه الاعلام، وعلماء المذاهب في وقته رضوا هذا الكتاب منه او هذه الرساله لثنائه فيها وعذره للعلماء الذين اختلفوا في المسائل الفقهيه. اذا تقرر ذلك فمسائل العقيده، الايمان، التوحيد، العقائد العامه، هذه ليست المساله نص واحد دليل واحد، انما في كل مساله ادله متكافئه، اما عامه او خاصه، اما اجماليه او تفصيليه. لهذا لا مجال للاجتهاد في مسائل الغيبيات البته، ولا مجال للاجتهاد في امور العقائد والتوحيد، لان هذه النصوص فيها كثيره، والاجتهاد او الراي فيها معناه مخالفه الدليل من الكتاب والسنه، لانه ليس في المساله دليل واحد نقول نزع هذا فيه الى كذا وهذا نزع الى كذا. ثم تنزل هذه المسائل على فهم الصحابه، ونحن نعلم قطعيا ان الصحابه رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مسائل العقيده والتوحيد، وانما اتفقوا على ذلك. وما ينقل انهم اختلفوا في مساله او مسالتين، في كل مساله لها تخريجها عند المحققين من اهل العلم، ونقصد بها المسائل الاصليه، ثم الوسائل فقد يكون فيه فيها اجتهادات او بعض تطبيقات السنين، كفعل مثلا ابن عمر في مسائل وابن عباس في بعض المسائل المعروفه التي هي ليست من التوحيد والعقيده وانما من المسممات. كذلك او من الوسائل المسائل الفقهيه سماها بعض اهل العلم فروض، وتقسيم الشريعه يعني الدين الى اصول وفروع يكون صوابا باعتبار ويكون خطا باعتبار. فيكون صوابا اذا كان التقسيم فنيا، بان يكون الاصول ما عليه المعتمد والرجوع من المسائل العقديه والعمليه، من المسائل الكبار العامه، العقيده كلها اصول، وكذلك المسائل العمليه الكبار المجمع عليها وتكون اصولا، وتكون المسائل الاخرى فروع باعتبار انها فروع للاصول كتقسيم، حتى يفرق بين مساله العقيده ومساله مسائل الاحكام. اذا كان هذا المراد فهذا تقسيم لا باس به. ولهذا الف عدد من علماء السنه واتباع المذاهب الفوا كتبا اسموها الفروع، فالفروع للمؤلف وغيره يريدون منها الاحكام الفقهيه. التقسيم الثاني ان تقسم الى اصول وفروع، ويقال فيها الاصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر المخالف فيها، وهذا باطل لان الفروع منقسمه الى ما يكفر المخالف فيها ايضا وما لا يكفر، وهذا تقسيم للمعتزله. او يقال الاصول ضمنيه، الاصول قطعيه والفروع ضمنيه، هذا ايضا ليس بصحيح. اخذ منه ان احاديث الاحاد لا تثبت بها الاصول والعقائد، وهذا باطل، ما غير ذلك من المذاهب. لهذا تجد في كلام بعض الائمه انكار لهذا التقسيم، وان التقسيم في الدين الى اصول وفروع باطل، وهذا ليس على اطلاقه كما ذكرت لك. يقر هذا التقسيم باعتبار ولا يقر باعتبار اخر. فتحصل لك من الجواب ان كل خلاف في العقيده عما كان عليه السلف الصالح الذين قالوا باقوالهم متابعه للنصوص فهو افتراق في الدين وخطر واختلاف لا يعذر اصحابه به تعدا على الشريعه، وان